الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنقذ الله به من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في السراء والضراء والعلانية والخفاء. أيها المسلمون، لقد أمر الله بالعلم وحث عليه وفضل العالم والمتعلم على غيرهما. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد امتن الله على الأنبياء والرسل بما آتاهم من العلم، فقال عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال عن كليمه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال عن داود وسليمان: وكلا آتينا حكما وعلما. إنه ميراث النبوة، كما قال تعالى: وورث سليمان داود. طلب العلم شرف لا يضاهى وفضل لا يحد، ثمراته معجلة وثوابه نهر يتدفق في الحياة والممات، وسلوك طريقه تسهيل لطريق الجنة. ترغب الملائكة في مجالسة أهله وبأجنحتها تحفهم، ومن في السماوات ومن في الأرض مستغفر لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. رواه الترمذي: إنه الخير الذي لا ينقطع، يعلو به صاحبه في الحياة وينال منه الأجر بعد الممات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طلبه أمارة على الخير والسعادة، إذ به يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال. العلم به سبحانه أجل المطالب وأسمى المواهب، وهو حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العلا في المآل، ينمي الإيمان ويغرس الفضائل. وخير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج يلحق به المتأخرون السابقين الأوائل، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة ومنار سبل الجنة. أيها المسلمون، ما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. يقول بشر الحافي رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم، إنه أفضل مكتسب وأنفس ذخيرة، نور زاهر وقوت هني تنشرح به النفوس وتسر به الأفئدة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. وبقدر ما تصلح نية العالم وتستقيم سريرته ويقتفي من سبقه ممن لازم الكتاب والسنة، بقدر ما يكتب له القبول ويكثر خيره ونفعه. ومن أورث علم الكتاب والسنة فقد اصطفاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون، العلماء وارث علم الرسالة، بهم قام الكتاب وبه قاموا، هم النجوم بهم يهتدى ويقتدى، ينفون عن الأمة المزاعم الباطلة، وهم مثال الاستقامة ومعقل الدين، بالعلم عاملون وعلى الحق سائرون، يهدون بالحق وبه يعدلون. استشهد الله بهم على أجل مشهود به وأعظمه، وجعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهم أهل خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المسلمون، إن خطب المسلمين جلل، ومصابهم فادح في فقد عالم الأمة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام لهذه البلاد رحمه الله رحمة واسعة، لقد كان طودا شامخا في العلم والزهد والتقى وحب الخير للآخرين، له في كل ميدان من ميادين العمل الصالح يد تذكر فتشكر، سائرا على نهج علماء السلف الصالح الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وورثوا علم النبوة، وتحملوا الأمانة، ونذروا أنفسهم لنشر دين الإسلام وتعليمه والدعوة إليه والذب عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد كان رحمه الله إماما في الدين، حريصا على اتباع الحق والعمل بالكتاب والسنة، محبا للخير باذلا له، مواقفه في الذب عن الدين وأهله مشهودة، قضى حياته في العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والنصح للمسلمين. جعل الله الفردوس الأعلى مستقرة وأحسن أجزاء الأمة الإسلامية فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رافع العلم درجات، والمفضل ذوي العلم في الحياة والممات، والصلاة والسلام على خير من علم وهدى، وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته وبهديه اهتدى. أما بعد، أيها المسلمون، فسيبقى الخير بإذن الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحجة قائمة على الناس بحياة العلماء والدعاة والمصلحين، وفقدهم من أعظم المصائب على الأمة. فاسلكوا ما سلكه العلماء العاملون بالتقرب إلى الله بالعلم والعمل الصالح، واغتنبوا حياتكم قبل انتهائها، وأعماركم قبل انقضائها، ونعمكم قبل زوالها، وعافيتكم قبل تحولها. فالحياة لحظات محدودة وأنفاس معدودة، والأحياء فيها يمضون اللحظات إلى أجل مسمى، وهكذا تطوى الأيام وتفنى الأعمار، وينتقل العمار من هذه الدار إلى دار القرار. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم محمد، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لسماحة الشيخ وارفع درجته في المهديين، واخلف له في عقبه في الغابرين، واجمعنا وإياه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كوسوفا، اللهم كن لهم مؤيدا وناصرا، اللهم أزل كربهم وفرج همهم